وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم من القرآن، أراد أكرم المؤمنين هو الأطوع لله والأتبع للقرآن، وهو الأتقى والأتقى هو الأكرم. قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأبيض على أسود، ولا لأسود على أبيض، إلا بالتقوى. الناس من آدم وآدم من تراب. صحيح، لكن عزوه للسنن وهم، فإنه لم يروه أحد منهم، وإنما هو في مسند الإمام أحمد عند المستدرك رقم 3 في آخر الكتاب. قال المستدرك: هذا ما كنت قلته منذ 10 سنين، ثم يسر الله لي تعالى جمع كثير من طرقه وحققت الكلام عليه، فتبين لي أنه صحيح بمجموعها، وأودعت تفصيل ذلك في سلسلة الأحاديث الصحيحة 1640، وعليه استجدت إراده في كتابي الكبير صحيح الجامع الصغير وزيادته، وقد طبع منه الآن كذا ومثلهما من الكتاب الآخر، وهما من نشرات المكتب الإسلامي، يسر الله طبعا كما منهما بفنه وكرمه. عن سعيد بن زغير عن أبي نبرة قال: حدثني من سمع حدثني من سمع خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت أيام التشريق، فقال: يا أيها الناس، ألا إن ربكم واحد، إن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على آدمي، ولا لعجمي على عربي، ولا أحمر على أسود، ولا أسود على أحمر، إلا بالتقوى. ورجال ثقات وإسناد صحيح. فإن ابن علي روى عن سعيد الزغيري قبل الاختلاف، ولم يفرد أحد من أصحاب السنن فيما يعلم. قال: حدثني من سمع من سمع خطبة النبي. عن سعيد الزغيري عن أبي نضرة قال: حدثني من سمع خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في وسط أيام التشريق، فقال: فقال: يا أيها الناس، ألا إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأعجمي على عربي، ولا أحمر على أحمر، ولا لأعجمي بحمزة لأعجمي لأعجمي بحمزة لأعجمي لا لا فضل لا فلا لا فضل لعربي على أعجمي أعجمي الأول نعم ولا لعجمي على عربي ولا أحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى. ورجال الصفات وإسناد صحيح. فإن ابن علي روى عن سيد غيره قبل الاختلاف، ولم يخرجه أحد من أصحاب السنة فيما يعلم. وفي هذا الدليل يظهر ضعف تنازلهم في مثل أحد ما علم فيه وفي هذا الدليل يظهر ضعف تنازعهم في مسألة ويقول بعضهم الضاد ضمها لغة قريش وفتح لغة سمين على قوله تعالى: الله الذي خلقهم من ضعف، أفتح ضعف الظن لغة قريش ولا سمين ضعف. وبهذا الدليل يظهر ضعف تنازعهم في مسألة الفقير الصابر والغني الشاكر وترجيح أحدهما على الآخر، وأن التحقيق أن التفضيل لا يرجع إلى ذات الفقر والغنى،

وابن عمر الأشكري. ابن عمر الأشكري. مذكور باسمه. أها. طيب. قال الحسن الخلف. قوله حدثنا الحسن بن خلف هو الواسطي ثقة من صغار شيوخ البخاري وما له عنه في الصحيح سوى هذا الموضع. ابو الحسن الواسطي هو حدثنا الحسن بن خلف هو الواسطي ثقة من صغار شيوخ البخاري وما له عنه في الصحيح سوى هذا الموضع. حسن خلف وقع بن عمر نشكر. حسن خلف وقع بن عمر عن ابي بكر ورقاء عن ابن ابي نبيح عن مجاهد قال حدثني عبد الرحمن بن ابي ليلى عن سعد بن عجره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راه وقبله يسقط على وجهه فقال ايؤذيك هوامك؟ قال نعم. فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يحلق وهو بالحديبيه لم يبين لهم انهم يحلون بها وهم على طمع أن يدخلوا مكة فأنزل الله الفدية فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعم فرقا من بين ستة مساكين أو يهدي شاة أو يصوم ثلاثة أيام. بقول الشيخ من كان لكم أي أرضه على غراء فريدة ثم الصيام أو صدقه منها في القرآن صدقه فالصيام فسرها الحديث صيام فالصيام والصدقة تعصر بين ستة مساكين. نعم نعم نعم مخير نعم مخير عن الذبح والاصطيام والاطعام. نعم. الحسن بن خلف بن ابو علي له عند البخاري حديث واحد توقع عليه ما كثرت 46 البخاري. صدوق له أوهام بعده توقع له أوهام من الحادي عشر. له عند البخاري حديث واحد توقع عليه ما كثرت 46 هذه بعد البخاري ما عندك يا خالد وثقة يعني الصار وثقة الصار. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا فأشعرها وقلبها عن العلم قال فلا أدري يعني موضع الحديث الصحيح أو الحديث الصحيح الحديث الأسم لا أحصي من سمعته من سجاع حتى سمعته يقول لا أحفظ من الجهرية الإشعار والتقليل فلا أدري يعني موضع الإشعار والتقليل أو الحديث كله هم أقول إشعار التقليل يعني فليل موضع الإشعار موضع التقليل أو نفس الإشعار كله ما أحفظ أو ما حد يسمح لي بيان أين موضع الإشعار وأين موضع التقليد من؟ يرقى الإشعار أو ماذا؟ نعم ورقى يرقى ابن عمر يسكن حدوق بحديث عن منصور لي من السابع نعم وظهر الله أعلم أن له تأويل أولى بالعناية. نعم، لأن كتاب عن بصيرة وعن عناية هذا في حفظ أنه معروف يعني محمد يقول وثقة يتسامح في الأمر. نعم، فأقرب أن هناك هو محل التحقيق ومحل العناية، يعني يكون من كتبها الحديث وغير مرضون الرجال وبين درجاتهم، ولا يكون في التأويل أطلع إلى أنه أولى بالتحقيق، ولكن هذا شاهد للتقوية في المقام. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى السوق فلحقت عمر امرأة شابة. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى السوق فلحقت عمر امرأة شابة فقالت يا أمير المؤمنين هلك زوجي وترك شجة صغارا والله ما ينبذون سراعا ولا لهم زرع ولا ضر وخشيت أن تأكلهم الضبع وأنا بنت صفاد بإماء الغفاري وقد شهد أبي الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم ووقف معها عمر ولم يمضي ثم قال مرحبا بنسب قريب ثم انصرف إلى بعير ظهير كان مربوطا في الدار فحمل عليه زرارتين ملأهما طعاما وحمل بينهما نفقة وثيابا ثم ناولها بخطامه ثم قال اقتادي فلن يفنى حتى يأتيكم الله بخير فقال رجل يا أمير المؤمنين أشرت لها؟ قال عمر فسلت أمك والله إني لأرى أبا هذه وأخاها قد حاصرا حكما زمانا فافتتحا ثم أصبحنا نستفيء فيها ثماننا فيه. يعني أجلنا عناية من عمر رضي الله عن الصحابة وأولادهم فقالت يا أمير المؤمنين. نعم، فلحقت عمر امرأة شابة فقالت يا أمير المؤمنين هلك زوجي وترك شجة صغارا والله ما ينبذون سراعا ولا لهم زرع ولا ضرع وخشيت أن تأكلهم الضبع وأنا بنت خفاف. يعني السمك يعني الحاجة والشدة كانت عبر عنها بالضبع على الضبع هذا وسيلة سياقة على هذا. نعم، السبب لأنه سمى في هذا لأن الضبع كذا تأكل ما ولدت منه. نعم نعم نعم وأنا بنت خفاف أول من باب الأسماء المشتركة. وأنا بنت خفاف بن إماء الغفاري وقد شهد أبي الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم. أنا ودي ذكره هنا، أنا ودي الحديث الأثر أنا ذكره المؤلفون لقولها قد شهد أبي الحديبية، هي زائدة أن خفاف بن إماء من اعتمر مع النبي صلى الله عليه وسلم. ووقف معها عمر ولم يمض ثم قال مرحبا بنسب قريب ثم انصرف الى بعيد ظهير كان مربوطا في الدار فحمل عليه غرارتين ملأهما طعاما وحمل بينهما نفقه وثيابا ثم ناولها بخطامه ثم قال اقتادي فلن يفنى حتى ياتيكم الله بخير فقال رجل يا امير المؤمنين اكثرت لها؟ قال عمر فسلت أمك والله إني لأرى أبا هذه وأخاها قد حاصرا حكما زمانا فافتتحا ثم أصبحنا نستفيء سهماننا فيه. قوله سهماننا وقوله سهماننا أي انتزاعنا من الغنيمة. بس بالعين وشان نطلب وجود شيء يسمى نجم وسمي شيئا لانه ما يسترجعه المسلمون من يد الكفار ومنه تتفيا هلاله اي ترجع على كل شيء من حوله ومنه فانفاء اي رجع للسجمان بظن الدين وهو جمع سهم وهو النصيب وفي روايه الحموي نكتفي بالقاصد الذي بين الحمد لكن مشتغل ماذا لا لهما لا عرض فتعرض هذا لهذا ولا هذا في واحد من الحالة تعرض شمالهما ولا العين تعرض شمالنا لا قرب شو لا يعني شمالهما لهما شمال في ذاك قول الناس لا قرب من الرواية لا في الفتح لا تقل عندي خلصها ومر فاجع لكن في نسخة أخرى قال لها الإنسان غفت قال لك المفرد ما المفرد حدثنا محمد بن مراد قال لما أخوة الأخذات تكلم إشكالها الأخذات بحيمة وما تكلم فيه وما ربط الخاء نعم هذا الخفاف قوله وأنا بنت خفاف تضم المعجبة وفاء الأولى خفيفة قوله إما بكسر الهمزة ويطال بفتحها بسكون التحتانية والمد وخفاف صحابي مشهور قيل له ولأبيه ولجده صحبة حتى هم عبد البر قال وكانوا ينزلون خفيفة يعني بغير معجبة وتحتانية ساكنة وقاف ريقة قال وكانوا ينزلون ريقة يعني بغير معجمة وتحتانية كافرة وطاق ويأتون المدينة كثيرا ولصفاف هذا حديث عند مسلم الموصول بس صفاف فبغم الحائل المعجمة تكتيك الحائل الأولى تبني إيماء بكسر الهمس وسكون الياء آخر الحروف وبالمد وقيل إناء بالفتح أما أيما بالفتح والقصر وهو منصرف أصابت بالحاء المهملة ابن خزيمة بن حنان بن حارث بن غفار الغفاري بكسر الغين المعجمة تخفيف الراء وتخفيف الحاء الراء وقال أبو عمر يقال لكتاب وأبيه وجده الصحبة وكانوا ينزلون غيقة بفتح الغين المعجمة سكون البلاد آخر الحروف وقاف من بلاد عفاق ويأتون المدينة كثيرا وقال ابن سلبي كتابهم الإيمان من المعذرين من الأعراب وقال الواقدي كان في من جاء من الأعراب من بني عفاق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو يريد تبوك يعتذرون إليه في التخلف عنه فلم يعذرهم الله ولكتاب هذا حديث موصول عند مسلم بس هذا كان الحديث هذا خلاص ذكر الواقف من حديث أبي راهي شوف الغائب هنا الغائب هنا أن يلكم واهما الحديث أنه دخل البصرة ذات يوم إنه إلا وإلا عمر بن الغيبة وأظن يستعن عمر بن الغيبة يحتمل أنه صفاء فرأى بس بن مروان يخطب ويرفع يديه يوم الجمعة فقال سلمتا أو كلمة النحو هذا ما كان النبي يرفع يديه في الجمعة إنما كان يشير بإصبعه اللهم صل على محمد وقال بعضهم أنه ليس لكفاء ولكنه لعمر بن الغيبة وهو دليل على أن الجمعة لا ترفع فيها الأيدي بخطبة الجمعة إنما رفع الأيدي في خطبة الاستسقاء ولهذا أنكر هذا أو عمر بن الغيبة قال سمعت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في خطبة الجمعة يعني إلا في الاستسقاء نعم مع لا شيء في هذا أكيد لما جاء في حديث آخر ما أقول أنه صلى لما ذكر لما ذكر أمرت يوم قيامه وأن رضي الله جل وعلا قال أن يوم قيامه الملك أنا الجبار فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يشير بيده وقال يشير به فجعل البعض المنبر يحتز من تحته حتى خفيف ويسقط صلى الله عليه وسلم لكن ما ذكر فيه انه ضرب بجارة وغيره ما اعرف لها ضرب بجارة نعم نعم الجمعة لا في خطوة الجمعة لا هو مشروع نعم نعم هذا في الشغال استسقاء نعم يضطر عليه في استسقاء ولا في الجمعة لكن غير استسقاء ما هو مشروع في خطوة الجمعة نعم يضطر في الجمعة استسقاء يضطر في الجمعة استسقاء وفي الاستسقاء المستقبل نعم الإمام يشرح الإمام المأمون نعم يقول أنا أشرف عن اليدين في الاستسقاء ثم الجمعة ورفع الناس أيضا حفظ الله البخاري رحمه الله نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم وما رحمة الله نعم نعم نعم ما تحصل بدعة هل يفعله بعض الناس في باكستان وفي غيره الإمام والمأمون يؤمنون يدعون لا تحصل هذا من البدع ما كان النبي يقع يديه ولا الصحابة بعد إذا سلم كثيرة اللهم صل وسلم إما يدعو بينه وبين ربه ودعا بينه وبين ربه من الرفع هذا نعم وما رأى ابن رويدة براء يوم حدث مصغرة ثقفي أبو زهير الصحابي أبو زهير أبو زهير الصحابي نزل الكوفة وتأخر إلى ما بعد السبعين والترمذي وأبو داود المسلم وما رأى ابن رويدة آخر كما عن علي أنه خيره بين أمه وأبيه مكسور مكسور وهمنا من خلقه بدل قبل حجيم حجيم حجيم بارك الله فيك فرجع المسلم مسلم وزاود بارك الله فيك نعم نعم نعم هذا هو هذا الورد بين الإنسان وبين ربنا الورد بينه وبين ربنا كل الصفة كلها محل ذكر ومحل دعاء لا بعد الصفة لا بعد العصر كلها محل ذكر ومحل دعاء نعم لكن المقصود أن يرفع يديه يدعو المؤمنون أو يرفع يديه وحده أو يرفع عنهم وحده لا هذا ما له حصر أما كون يدعو بينه وبين ربه هذا لا بس نعم ورد فيها الرعد لو يعني بينه فهو بين أخذ الإسلام جيد وكان في النوازل وكان يرفع يديه نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم النووي رحمه الله الثالث من هنا في آخر الصلاة في الإجابة الأرض إلى بالاستسقاء صادقها رحمه الله عند سعيدة في الوارع العديدة منها الاستسقاء منها في عند الجمعة الأولى والثالث الحج في الصفاء عند سيارة الصفاء والمروة في عرفة في يوم من جليفة في الاستسقاء في مواضع كثيرة رحمه الله ورفع أحمد وعلى حكمه وعلى رئيس وعلى غيره لكن ما يعتاد الناس بعد النازلة ما رأيته فعل عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن إذا فعل بعض الناس بعض الأحيان بعد النازلة ما في شيء إذا فعل بعض الأحيان رفع يديه من أسباب الإجابة رفع يديه من أسباب الإجابة لكن المواضع التي ما رفع فيها النبي لا رفع فيها عليه الصلاة والسلام الشيء اللي فعله النبي لا رفع فيها نعم نعم نعم لا ما دام هذه قاعدة

ومعلوم أن الرب سبحانه وتعالى لا يشبه شيء منها. وهذا الباطل قد التزمه غلاة المعطلة. وكلما أوغل الناس في نفسه كان قوله أشد تناقضا وأظهر بطلانا ولا يسلم على نحس العقل. الصحيح الذي لا يكذب إلا ما جاءت به الرسل صلوات الله وسلامه عليه. أن الله عما يصفون إلا عباد الله. يعني عند عرضه على العقل ما يسلم الله صلى الله عليه وسلم إلا من انتظر ما جاءت في الرسل فأثبت ما قالت في الرسل وما دل عليه القرآن على وجه الله يقدر الله. هذا هو ليسلم من هذه الضلالات والعناء. أما من شبه الله بخلقه وتوهم هذه النقائص فإنه يقع في الباطل ولا يسلم من النفي والتعطيل حتى يفيده ذلك إلى تعطيل الذات مع الصفات نسأل الله كما فعلت الجميع من داخل العالم ولا خارجه ولا محايته ولا مماينه ولا فوقه ولا تحته ولا ولا ولا حتى نزل من قوله من العدم المحت نسأل الله العافية. العبارة يسجل إلا ما جاء به لا يسلم إلا ما يكفي في العقل الذي يكفي حق العقل حق العقل حق العقل الصحيح الذي يكفي المستقيم يعني نعم يعني صحيح صريح العقل الذي لا يكفي صاحبه العقل الصحيح الذي استنار من الحق وإنه إذا عرض عليه الحق قبله وإذا عرض عليه الحق رده لا يكذب صاحبه العقول الصحيحة المستنيرة في نور الله. نعم كما قال تعالى سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فتنزه سبحانه نعم الذي لا يكذب إلا ما جاء به إلا فاعل يسلم لا يسلم إلا ما جاء به نعم لا ما فاعل يسلم تنزه سبحانه عما يصف الذي جاء به الرسل من صفات الله ومع الكمال وعدم التنزيه وعدم التنزيه والتكييف هو الذي يسلم عند عرضك على العقل نعم عند عرضك على العقل يعني على مكان العقل نعم تنزه سبحانه عما يصف به كل احد ولهذا السنه يا جماعه ان العقول الصحيحه الصريحه لا تخالف النقل الصحيح المعقول الصحيح الصريح لا يخالف النقل الصحيح العقل الصحيح الصريح النحو الواضح لا يمكن ان يتنافى مع النقل الصحيح بل هناك الامان ويؤيد احدهما الاخر وانما يقع خلاف بين عقل فاسد او نقل غير صحيح اما عباد الله المخلصين اما عباد الله المخلصين يسمون بالحق فلا ينزهوا عما يقولون وانما ينزه عما يقوله كاذبون وكافرون وظالمون وجاهلون اما عباد الله المخلصون فانهم لا يقولون الا الحق في حقه سبحانه وتعالى ولا يصفونه الا بصفات الكمال فلهذا نزه نفسه عن قول غيرهم لا عن قولهم وفي اخرى اطلق سبحان ربك الذين يصفون لانما يصف غالب الخلق واكثرهم وهم اهل الباطل بخلاف الرسل واتباعهم فانهم موافقون له فيما قال سبحانه وتعالى ومنزهون له عن كل نفس ضعيف سبحانه وتعالى. نعم لا معنى أنه يوفق لسمعه وبصره وبصره ولهذا قال كنت سمعه لا واسترس الحال ولا سمع تعظيم لأنه تأتي إضاح واسترس يعني موافقة العدل الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله لا يستزم الله ولا نقص لهذا لا يكفي المعنى هذه الكيفية لا هذا الحديث معناه أن الحديث